لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة من قصص القرآن، ولا يوجد قصص أحسن من قصص القرآن بنص القرآن، فإن الله سبحانه قال في قرآنه: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولماذا قصص القرآن هو أحسن القصص؟ الجواب: لأنه يطابق الواقع، فلا كذب فيه ولا تلبيس ولا موهومات تترك لعنان الراوي، إنما القصة كما وقعت فعلا بلا تطويل ممل وبلا تقصير مخل. ثم قصص القرآن هو أحسن القصص لأن الغرض منه ليس مجرد الحكاية التي تقتل أوقات الناس وتضيع زمان الناس، بل هي قصص الغرض منها العبرة والعظة والفائدة والحكم الكثيرة الجليلة. فاللهم انفعنا بكل قصص القرآن، اللهم آمين. القصة التي سنقف معها في هذه الليلة المباركة وردت في سورة المائدة من الآية السابعة بعد العشرين إلى الآية الثانية بعد الثلاثين، ألا وهي قصة ابني آدم. قصة ابني آدم، وفي الإسرائيليات أن الأول كان اسمه قابيل والثاني كان اسمه هابيل، لكن هذه الأسماء من الإسرائيليات. الذي ورد في القرآن: واتل عليهم نبأ ابني آدم. وفي السنة قال النبي: كل قتيل يقتل على ابن آدم الأول كفل من دمه. ولم يسمى. نحن مع نموذجين من البشر. النموذج الأول هو الحاقد، الحاسد، الخارج عن طاعة ربه ومولاه، العاق لأبيه وأمه، الذي لا يعرف للرحمة سبيل ولا يعرف للرحم حقا. هذا النموذج الشرير الذي باع الآخرة بالدنيا، باع الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، وقطع كل الأواصر من أجل شهواته ومن أجل لهواته. أما النموذج الثاني فهو المؤمن الهادئ المسالم الوادع. قصة قابيل وهابيل ذكرها ابن كثير بالتفصيل، وجاء برواية عن ابن عباس وبأخرى عن ابن مسعود، لكن التفاصيل التي في القصة من الإسرائيليات، ونحن يكفينا ما جاء في القرآن. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، فلما نفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن تخر له ساجدا، وعندها أبى إبليس عليه لعنة الله، أبى أن يسجد، استكبر وانتفش وانتفخ، وعندها طرده ربنا من جنته وهو رجيم رجيم. ومن يومها أخذ الشيطان على نفسه العهد أمام الله بألا يترك سبيلا لإفساد آدم ولإضلال أولاد آدم، فقال الملعون: وربنا نقل لنا كلامه في قرآنه ليحذرنا منه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أهبط آدم إلى الأرض بعدما عصى وأكل من الشجرة، لكنه تاب بسرعة، وربنا علمه ماذا يقول حتى يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وحذر ربنا آدم وذريته من عداوة الشيطان، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. آدم لما تغشى حواء وحملت حملا خفيفا ورزقت بعض بالولد، كانت سنة الزواج في هذه الأثناء بأن ينكح ذكر البطن الأولى أنثى البطن الثانية، وكانت حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى، فوضعت البطن الأولى فرزقت فيها بولد سمته قابيل، وكانت معه في نفس البطن فتاة غاية في الجمال وغاية في الروعة، سموها ليوزا. طبعا التفاصيل دي قلت منين؟ إسرائيليات. والنبي قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم، يعني فيما ليس فيه دليل على تصديقهم بين أيدينا، ولا تكذبوهم يعني فيما ليس عندنا عليه دليل لتكذيبهم، وهذا من هذا المنوال. وعليه رزقت في الأول بقابيل مع ليوزا الجميلة، وفي البطن الثانية رزقت بهابيل مع فتاة جميلة لكنها أقل في الجمال من الفتاة الأولى. السنة إن هابيل يتزوج من الجميلة وقابيل يتزوج من الأقل جمالا. قابيل غضب ولم يعجبه حكم الله وأخذ يهدد في أخيه بالقتل، سأفعل وأفعل. أولا بث الشكوى إلى آدم عليه السلام، فأمره آدم أن يقدم قربان لله، وأمر هابيل أن يقدم قربان لله، والمتقبل منه يفوز بالحسناء الجميل. قال ابن عباس: فكان هابيل صاحب ماشية وصاحب غنم، فقدم قربانا عبارة عن كبش سمين عظيم، وقد وكان قابيل مزارع، فجاء بحزمة من السنابل الرديئة، بل وجد فيها واحدة حسنة ففركها وأكلها، أعوذ بالله. وكانت علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء تأكله، وقد دي علامة قبول القرابين إلى عهد موسى عليه السلام. أي نعم، فنزلت نار من السماء وأخذت الشاة السمينة. النبي قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أي نعم. وعندها حكم الله بالجميلة لهابيل، وهي من حقه بالأساس ومن الأصل، لكن قابيل لم يرضى وغضب وملأ الدنيا سخطا وصياحا، بدرجة أنه أمسك بأخيه من تلابيبه وأخذ يتوعد ويزبد ويرعد ويخوفه بالقتل: سأقتلك، أنا أولى باليوزى منك، سأقضي عليك، سأفعل وأفعل. قال ابن عباس: وأيم الله لقد كان المقتول أشد من القاتل. يعني إيه؟ قوة. المقتول كان أقوى من القاتل، لكن حجزه خوفه من ربه عن ظلم أخيه. والآيات بدأت بقول الله: واتل عليهم. واتل عليهم على مين؟ ربنا بيأمر النبي يحكي القصة دي، يتلوها عليهم. على مين؟ على كل الناس، وبالدرجة الأولى على اليهود الملاعين. إن بعد ما القصة تنتهي ربنا سيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. والكلام يوجه لليهود بالأساس. ليه؟ لأنهم شابهوا قابيل، هم أهل حسد وأهل حقد وأهل سفك دماء بغير وجه حق. قدوتهم قابيل القاتل، سفاك الدماء الظالم. طبعا هل نسي المسلمون دير ياسين ومذبحة بحر البقر، مدرسة بحر البقر وجنين وصبرة وشتيل إلى آخره؟ تاريخ اليهود كله أسود، كله مرطخ بالدماء والغدر والخيانة. قدوتهم قابيل الظالم، سفاك الدماء، قاطع أواصر الرحم، قاطع صلات القرابة. سبحان الله يا أخي. واتل عليهم نبأ. كلمة نبأ لا تطلق إلا على الأمر الخطير. ألا ترى أن نشرت الأخبار عندنا، نشرت الأخبار عندنا يقولك إيه؟ أهم الأنباء، آخر الأنباء. ليه تتسمى الأخبار أنباء؟ لأنها أخبار خطيرة. ولذلك ربنا يقول: عما يتساءلون. عن إيه؟ عن النبأ العظيم. لأن أخطر خبر في الدنيا هو خبر إيه؟ قيام الساعة. اللهم احفظنا وارحمنا يا رب. واتل عليهم نبأ. نبأ مين؟ ابن آدم ابني آدم، سبحان الله العظيم، الولدان من صلب واحد، وخلقا في رحم واحد، ورضعا من ثدي واحد، وأحدهما مؤمن هادئ مسالم وادع، والآخر باع دينه وكان من الظلم القتلة من سفاكين الدماء. سبحان الله. الدرس هنا: قد يوجد نبي أو يوجد ولي أو يوجد رجل صالح وله ولد كافر أو ضال، والعيب هنا ليس في الأب، لا سيما إذا وجه وربى ونصح. وربنا قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. ابن سيدنا نوح كان كافر، العيب فيه ولا في سيدنا نوح؟ فيه هو، سيدنا نوح ربى وعلم ووجه. إنك لا تهدي من أحببت، فاللهم اهدنا واهدي أبناءنا يا رب. طيب، هو قابيل قتل أخيه ليه؟ من أجل شهوة الفرج، صح؟ من أجل امرأة. هو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه، اللسان والفم عموما، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني فرجه، ضمنت له الجنة. يا الله، لسانك يبقى نظيف، لا مغتاب ولا نمام ولا بذيء ولا لعان ولا فاحش ولا متفحش، وما يدخلش من ثغر الفم حرام، فلا تأكل إلا حلالا، وتبقى عفيف، تضمن دول، النبي يضمن لك الجنة. الموضوع صعب على أهل الضلال وسهل على أهل الحق. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. ماذا فعل الإسلام للوقاية من فتنة النساء؟ الإسلام عمل إيه عشان يحمي الرجال والنساء من فتنة النساء؟ واحد، أمر المرأة بالحجاب. اثنين، أمر أولياء المرأة بختان المرأة إذا احتاجت إلى ذلك. ثلاثة، أمر الرجال والنساء بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. أمر الجميع بعدم الاختلاط، مش اختلاط بين الرجال والنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو، أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. إسلام أمر المرأة ألا تخضع بالقول، تقعدش تنعم في صوتها وهي بتكلم الراجل الغريب وترقق في صوتها. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ايه؟ مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض. اي نعم. الفائدة الاخرى ان لما قابيل اختلف مع هابيل ورفعت الشكوى الى ادم عليه السلام، امرهما ان يحتكما الى من؟ إلى الله. قدما قربانا، مش كده؟ يبقى الدرس هنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى مين؟ إلى الله والرسول. بقى لما نتنازع في أمر نرده إلى الله وإلى الرسول، فيش رأيي مزاجي، أصل أنا شايف، أصل أنا مش. يا أخي إذا تنازعنا في أمر نرد فيه النزاع إلى ربنا سبحانه أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان الله. قابيل أراد أن يقتل هابيل لأن قربانه لم يتقبل. شوف رد هابيل عليه رد فيه براءة ورفق ولطف في النصيحة، كأنه يقول له أنا لست سببا في عدم قبول قربانك، إنما السبب أنت لأنك لست من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، حصر وتوكيد. يا أخوانا الإيمان والتقوى أساس قبول العمل. الأعمال الصالحة لا تراد لذاتها ولا تنفع عندما تكون مجردة عن معانيه. هل سمعتم عن ثمرة تنبت على غير شجرة؟ في ثمرة بتطلع لوحدها دون أن تخرج في شجرة. كذلك العمل لا يكون صالح أبدا إلا إذا انبثق عن إيمان ونتج عن تقوى. شوف ربنا بيتقبلش عمل إلا من مين؟ من المتقين. حصر وتوكيد، إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان الله العظيم. ده كل عبادة ربنا أمرنا بها الغرض منها أن نكون من المتقين. يعني الصيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. العبادة عموما، قال ربنا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. فالغرض من كل عبادة أن نصل إلى التقوى. سيدنا أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه حكيم هذه الأمة قال إيه؟ قال لئن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه يقول إنما يتقبل الله من المتقين. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. في الكلام لا يقل عمل، يعني لو واحد صدق بنص بلح بس تقي، دي في الميزان في الآخرة يجدها أعظم من جبل أحد. ما هو ربنا بيأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهره الصغير، حتى تكون في الآخرة كالجبل أو أعظم. قال علي لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. وهذا ابن عمر مرض، قالت له زوجه ما تشتهي؟ قال حوتا، نفسي أكل سمك. فاشترت له سمك وأعدت ووضعته بين يديه وسمى ومد يده وإذا بالباب يطرق. قال من؟ قال سائل. قال احملي له الطعام وأعطه له. قال ولده نصرفه بدرهم هو طعامك وأنت مريض واشتهيته، نعطيه درهم. قال لا، أعطه هذا الطعام، إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال ولده: بارك الله لك يا أبي وتقبل الله منك. فبكى وقال: لو أضمن أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله يا بني؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فاللهم اجعلنا من المتقين. عمر بن عبد العزيز أوصى واحد من عماله فقال: أوصيك بتقوى الله. احفظ الكلام ده: أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها. مفيش عمل هيقبل إلا إذا كنت تقي. أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا عليها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. صح؟ والله ده بيتكلم عن التقوى وده عن التقوى وده عن التقوى، لكن من الذي يعمل بمقتضاها؟ فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين. قابيل هدد أخيه بالقتل فرد عليه برد هادئ مسالم: فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، قول فيه لين وتودد، لعله يطفئ نار الحقد والغضب ويسكن الشر الذي اشتعل في قلب أخي. لو انت عملتها مش ممكن امد ايدا اقتلك، لا لا انا بخاف من ربنا، اني اخاف الله. ذكره بالله ليخوفه من الاقدام على ما يسخط الله. ذكره بالله ليعرفه انه يستطيع ان يقتل، لكن يمنعه هو خوفه من الله. سبحان الله يا أخي، في ناس يذكرها بربنا يوم ينقمعون عن المعاصي والذنوب، وفي ناس لو قرأت عليها القرآن كله ما يحوقش فيه، لا يأخذون من القرآن إلا ما يوافق الأهواء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي رجل تاجر اختلف مع واحد، والواحد ده يعني كان بيصلي والتاجر له عنده مال، فراح لواحد شيخ بيقول له: عايزين اقول له حاجه فكره، ها احرك فيه ايمانه، شوف لي ايه في القران كده. قال: طيب واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال: لا مش دي، عشان هو ما بيصليش اصلا. ها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا دي، كل ما يجيب له لا لا، الى ان قال: ادفع بالتي هي احسن. قال له: ايوه هي دي، ادفع بالتي هي احسن. فبياخدوا من القران اللي على مزاجهم، كما قال ربنا في المنافقين: وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. في بعض المؤتمرات، مؤتمرات العرب، معلم يافطه كبيره كده، كنتم خير امه، بس ما تكمل. لا، هو عايز امه، الأمة العربية والقومية والمهلبية وخلاص، ولو كملها يصدح نفسه. لأن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا هما بيأمروا بمنكر وبينهوا عن المعروف، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره بالله: إني أخاف الله رب العالمين. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز له صاحب اسمه عمر بن مهاجر، عينه في دولته، قال له: يا ابن مهاجر، إذا رأيتني اعوججت فأمسك بتلابيبي وهزني في الهواء وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. في ناس لما تذكرها بربنا تخاف تفوق. الخليفة هارون الرشيد لما جاءت الجارية توضئه فسقط السطل من يدها على رأس هارون فشجها وفار الدم، وكاد هارون أن يفتك به فذكرته بالله، قالت يا أمير على رسلك اسمع أولا قال الله والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الأخرى قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. فطمعت في الثالثة فقالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله. سبحان الله، في ناس تقول اتق الله يفوق، يا أخي اتق الله ما يصحش كده، ده ربنا قال كيت وكيت وكيت، ده النبي قال كذا وكذا، يفيق ويرجع ويثوب إلى رشده. في واحد تقول له اتق الله يعتبرك إنك شتمت، اتق الله تقول اتق الله؟ طب ما ربنا قالها للأحسن من أبوك يا أخي، ربنا قال للنبي يا أيها النبي اتق الله. سبحان الله العظيم. فقابيل من الصنف اللي بنشوفه النهاردة تذكره بربنا مفيش بعيدة، إني أخاف الله رب العالمين، ما يهموش. سبحان الله العظيم. الفخر الرازي بيقول سؤال، لماذا لم يدافع المقتول عن نفسه بدل هذا الكلام اللين؟ قل له هقتلك. قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أكد ليه ما دافعش عن نفسه بدل هذا الكلام اللين؟ قال والجواب أن هذا الكلام اللين كان قبل إقدام القاتل على جريمته، ثم هو فيه لين ووعيد. ما هو قال له إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله. وبعدين هل فهمتم من قوله ما أنا بباسط يدي لأقتلك إنه مش هيدفع عن نفسه القتل؟ أنا هدافع عن نفسي لكن لن أقتلك. قال بعض أهل العلم ولو أراد هابيل أن يستسلم للموت ولا يدافع عن نفسه فله ذلك ولا إثم عليه. طب ما سيدنا عثمان بن عفان عمل كده في يوم استشهاده، في يوم الدار لما حاصره أوباش، أوباش أوباش حصر سيدنا عثمان، ونهض من نهض معهم من أهل النفاق والخبث فحصروه وبدأوا يهددون الدار ومنعوا عنه الماء. انطلق إليه بعض الصحابة، سيدنا علي، سيدنا أبو هريرة، الحسن، الحسين، مجموعة كبيرة من الصحابة وفي يدها السيوف. قال أبو هريرة جئت لأنصرك يا أمير المؤمنين، جئت لأنصرك ولقد طاب الضرب اليوم يا أمير. يعني أنا لقاتل، أنا النهاردة أموت في سبيل حمايتك، لقد طاب الضرب. فقال عثمان اللي بيذكرنا بهابيل الوديع المسالم يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإيايا معهم؟ قال لا. قال انصرف مأزونا لك، مأجورا غير مأزور. سبحان الله، ما رفعش سيف وش حد إلى أن دخلوا عليه وقتلوه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف من خلال سنة النبي، النبي قال له أنه سيدخل الجنة ويرزق الشهادة في بلوى تصيبه، وأمره النبي بالصبر وبالثبات. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. السؤال، تبوء بإثمي وإثمك الله. طب هو آثم لأنه هيقتله، ده اسمه. طب وما هو اسم هابيل الذي سيتحمله قابيل؟ ها؟ الجواب: اسمك الأول الذي جعل قربانك لا يتقبل. هو قربانه لم يتقبل ليه؟ لأنه فاجر عاصي. إنما اسمي مش يعني ذنوبي، يعني اسم قتلي. فهمت الآية بقى صح؟ ها؟ أي نعم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يا سبحان الله، على هذه النفس الأمارة بالسوء. راجل صاحب قلب ميت يا أخي، باع أخيه من أجل شهوة الفرج، بعد كل هذا الكلام اللين والتلطف والتذكير بالله والوعظ الجميل ومد حبال الصبر والأنا، برضو سفك دماء. تستعجب؟ ما ياما بنشوف النهاردة اللي بنقرأ في الجرائد عن اللي قتل أبوه عشان فلوس، واللي حط السم لأمه، واللي فعل واللي فعل. مصائب مصائب وكوارث. النقطة اللي عايز أقف معها قوله فأصبح من الخاسرين. خسر إيه؟ ماذا خسر قابيل؟ الجواب: خسر قابيل أخاه، فقد فقد الناصر والرفيق. والأخ يتعوض، الأخ يعوض، لا سيما إن كان زي هابيل ده صالح وعنده دين. خسر قابيل نفسه عندما أهلكها وعرضها لعذاب الله، خسر قابيل الآخرة عندما باء بإثمه وبإثم أخيه وأصبح من أهل النار، خسر قابيل والديه عندما غضبوا عليه، خسر قابيل تاريخه الملطخ بالدم والظلم، فلا يذكر إلا ويشيع بأقذع وأفظع الكلمات. يقول قابيل الله يخرب بيته، التاني القتل الظالم. خسر كل معاني الإنسانية الجميلة: الرحمة، الرحم، المودة، التسامح. ثم بعدما فرغ من قتل أخيه تحير، ماذا يفعل؟ ده أول واحد يموت ده على الأرض، يدفنه مش عارف يودي فين. وكانت الأجسام تمكث طويلا بلا تحلل. رفعه على كتفه ودار به. تلاقي بقى اللي يقول لك قاعد يلف به شهر، يقول لك مش عارف 40 يوم، يقول لك مش عارف ايه. انطلق به زمان وهو متحير ماذا يفعل به وأين يذهب بجثمانه وبجسده. وهنا تعلمنا درس التدافن من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. هو ندم؟ طيب الندم توبة، فلماذا لم يتقبل منه الله؟ قال لك هو ما ندمش على الذنب، ده ندم لأنه ظل زمانا يحمل جثمان أخيه على كتفه حتى ندمه من أجل الشيطان. حاجة آخر ندالة يا أخي، سبحان الله العظيم، سبحان الله. القبر نعمة، القبر نعمة يتمناها كثيرون. عارفين معركة جنين التي دارت منذ سنة بين أهل فلسطين واليهود؟ ومات من أهل فلسطين عشرات وما استطاعوا أن يتحركوا لدفن موتاهم حتى دب الفساد في عشرات الجثث. كذلك حدث في الفلوجة، إلى أن حولوا ملعب كرة القدم مدفن. وفي فلسطين دفنوا الناس في حديقة المستشفى، مش كده؟ القبر نعمة، وربنا ذكر القبر بين النعم عندما قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. نعمة جاءت في وسط النعم، وربنا قال في معرض امتنانه علينا بالنعم ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة. الأرض كفات، كلمة كفات أصلها الكفت، ومعنى الكفت الضم، الضم، فالأرض كفاتة تضمكم وأنتم أحياء على ظهرها، وتضمكم وتستركم وأنتم أموات في بطنها. وإلا قل لي أيسرك أن يموت والدك أو تفنى أمك وتتركها بلا دفء، تلقيها بجوار جدار، أو تلقيها في الجبانة للذئاب والكلاب تنهش فيها؟ القبر نعمة، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم ابدلنا في قبورنا بأهل أفضل من أهلنا وبزوجات أفضل من زوجاتنا، اللهم آمين. سبحان الملك، من الذي يعلم الإنسان درس التدافن؟ تعلمته من مين يا بني آدم؟ من مين؟ من غراب. سبحان الملك، غراب. كأن هذه الجريمة الأولى التي وقعت على الأرض وسفكت فيها الدماء تسخر، تسخر من هذا الإنسان المتعجرف الذي يملأ الدنيا صياحا وضجا وتعالما، ثم تخفى عليه بعض البديهيات التي تعرفها كائنات دونه في الفضل ودونه في الكرامة. والدرس هنا خذ العلم حتى من أصغر الناس. احنا تعلمنا التدافن من غراب، مش عيب. وسيدنا سليمان سمع لهدهد عندما قال له أحط بما لم تحط به، وسيدنا داود رجع في حكمه مرتين لحكم ولده الصغير سليمان عليهما السلام. ما تقولش بقى أنا أتعلم من مين، أنا راجل كبير في السن، الواد ابن مبارح ده اللي دقنه لسه مخضرة يعلمني؟ الله، مش عنده علم، مش عنده علم، علمه كبره، خذ منه العلم، أنت في حاجة إليه. واعلم أن العلم يضيع بين الحياء والكبر. مكسوف أسأل، هتعيش جهل وتموت جهول، متكبر أسأل، هذا من أجهل الجهل. الكبر من أجهل الجهل، تعلم ولو من الأصغر منك. وهنا وقفة مع أدب المؤمن عند الفتنة. لما تحصل فتنة، يحصل خلاف، يحصل بلاء، المؤمن يتصرف ازاي عند الفتن؟ العلاج اعتزال الفتن. عقبة بن عامر الجهني وحديثه الصحيح قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. لما دارت الفتنة ودب القتال بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي، وكل أراد الآخرة، وفريق منهم اجتهد فأصاب أجرين، وآخر اجتهد فأصاب أجر، وكلهم لنا سادة، لما دبت الفتنة سيدنا سعد بن أبي وقاص لم يشارك فيه، ومعه مئات من الصحابة. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، قال سعد رضي الله عنه مرة يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كنت خيري ابني آدم، وتلى النبي عليه هذه الآيات. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العجيب يا أخي بعد سرد قصة قابيل وهابيل أو قصة ابني آدم، ربنا يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ولماذا بني إسرائيل؟ ما كان قال كتبنا على بني آدم؟ الجواب الشريعة واحد، الدين عفوا واحد، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الشرائع مختلفة ولكل جعلنا شرعة ومنهاج، لكن كل شريعة سماوية بتحرم الظلم وبتحرم القتل وبتحرم سفك الدماء بغير وجه حق، هذه واحد. الجواب الثاني الجميل ان ربنا قال من اجل ذلك، ذلك دي عيدة على ايه؟ على المحافظة على دماء الابرياء، يعني من اجل المحافظة على دماء الابرياء كتبنا على بني اسرائيل كذا وكذا وكذا الآية. هذه الآية تبين عظيم حرمة دماء العباد في دين رب العباد. قال ربنا سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك، من أجل المحافظة على دماء الأبرياء كتبنا ذلك. من أجل ذلك، من أجل وجود نماذج شريرة في البشر محبة لسفك الدماء كقابيل بغير وجه حق، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ديننا يعظم حرمة الدماء. روى الترمذي بإسناد حسن عن نافع قال نظر ابن عمر يوما للكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وروى البخاري في صحيحه عن سمر بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف دم أهرقه فليفعل. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال من حمل علينا السلاح فليس منا، وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال فيما رواه البخاري لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح حتى تهوشه حرام، تهزر معاه بالسلاح حرام. لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وصيانة الدماء مش خاصة بالمسلمين وبس، ده حتى بالمعاهدين وبالذميين وبالمستأمنين اللي دخلوا بلدنا بأمان بتأشيرة يعني زي السائحين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. اللي عايز أقف معاه في الآية إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله، معلوم أن إثم قاتل المئة أعظم من إثم قاتل الواحد، صح؟ الله. واحد قتل 100 ذنبه زي واحد قتل واحد؟ لا. أما اللي ربنا قال من قتل نفسا واحدة بغير نفس يعني ما فيش قصاص أو فساد في الأرض، لا هو ساحر ولا فاعل أو مفعول به بجريمة اللواط ولا كذا ولا كذا على ما سنبين. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه؟ قال أهل العلم: وهل يقتضي التشبيه الموافقة التامة بين المشبه والمشبه به؟ أقول لك حسين زي النخلة. زي النخلة أنت فهمت منها إيه؟ أنه طويل، طول النخلة بالتمام والكمال؟ لا. فلا يقتضي التشبيه الموافقة التامة بين المشبه والمشبه به. النبي قال وحديثه أخرجه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني ايه؟ يعني نصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة وما نصليش التراويح في رمضان مثلا، او نبطل قيام ليل في غير رمضان. قال فكأنما، لكن يأخذ نفسي ثواب من قام الليل؟ لا، لكن يقترب ثوابه من ثوابه. وعلى هذا فافهم صلوا على رسول الله. طب التشبيه بين قاتل النفس ومن قتل الناس جميعا في ايه؟ قال اهل العلم: هما سواء في استحقاق النار ان لم يتغمدهم ربنا برحمته. وابن عباس كان بيقول: ليس لقاتل النفس توبة، ده رأيه، واستند على قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم، ها؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ولم نزلت هذه الآية ولم تنسخ، ده رأيه. فهما سواء في استحقاق العذاب، اللي يقتل واحد زي اللي يقتل 100، لو ما تغمدهمش ربنا برحمته ده رايح النار وده رايح النار. هما سواء في استخفافهما بإزهاق النفس، هو اللي استخف بقتل واحد يستخف بقتل ايه؟ 100. هما سواء في جرأتهما على سفك الدماء ظلما، والذي يفعل هذا في واحد يفعله في 100. في رد جميل قوي، قالوا اللي يقتل نفسه كأنه قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن أهل الإيمان كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، ومن آذى مؤمنا فكأنه آذى جميع المؤمنين. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل. يا الله، قل للي ماتوا ظلما، قل للي اتقتلوا ظلما. القاتل الاول له ذنب، ونفس الذنب يضاف على رصيد سيئات مين؟ قابيل. أتسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزره من عمل بها. وعلى هذا فقس، شوف بقى مين اللي دخل السيمة في مصر، مين اللي عملها؟ فلان. كل اللي جه بعده على حسابه، هم آثمون ومذنبون ويحاسبون ويضاف على رصيده. من اللي اخترع المسرح عندنا؟ فلان. تبعه برضه، وبتاع الاغاني، وفلان بقى مات من مغنيه، ويجيبوا واحد. طب نفسك تسمع ايه؟ انا بحب اهدي لامي اغنيه كذا. طيب صاحبها مات، يلا عداد السيئات شغال. ايه والله العظيم العمل الصالح من اهم ثمراته، والعلم النافع من اهم ثمراته، انه بيدخل معك الى القبر ويستمر فضله وخيره لك حتى من بعد موتك. والنبي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اي نعم. طب السؤال الاخير، ربنا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وربنا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني في أنفس تقتل بالحق. إمتى يحق لولي الأمر أو من ينوب عنه قتل بعض المسلمين ويبقى ده حق ولا إثم عليه، بل يثاب لأنه نفذ أمر الله؟ إمتى؟ أولا مع قاتل النفس، ولكم القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. في القصاص القاتل يقتل. اثنين المرتد عن دينه، المفارق لجماعة المسلمين. ثلاثة الثيب الزاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قاتل النفس والثيب الزاني والمفارق لدينه المرتد. طبعا الحدود دي من الذي يقيمها؟ ولي الأمر. أربعة فاعل جريمة اللواط. احنا قلنا الثيب الزاني، ايه الثيب الزاني؟ يعني واحد متجوز وزنى، حكمه في شريعة الله الرجم حتى الموت. فافرض كان متجوز وبعدين مراته ماتت وبعدين زنى وهو ما معهوش امرأة، يترجم برضه؟ مش ذاق عسيلة المرأة ولو يوما من الايام؟ خلاص. طب كتب كتابه بس عمل الموضوع ده قبل ما يبني بزوجته، ده كأنه احذر. حده في الشرع جلد 100 جلدة ويغرب عام الشرع. صلوا على رسول الله. ومش انا ولا انت بقى لننفذ الكلام ده، مين ولي الامر؟ والا صارت الدنيا غاضه. اللهم اهدي ولاه امورنا يا رب، اللهم اهديهم للعمل بكتابك واهديهم للعمل بسنه رسولك، اللهم امين. اربعه اهل جريمه اللواط. وإن كنت ما بيعجبنيش كلمة لواط، نقول من عمل بعمل قوم إيه؟ لوط. النبي قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. من عمل بقوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الله. واحد رجل يأتي رجل، هذا يقتل شرعا. والآخر الذي رضي لنفسه بهذا الهوان وضاء بني آدم، ده هذا تحت الدواب، ده البهائم لا تفعل هذا مع بعضه. لا نرى بهيمة ذكر تنزو على بهيمة ذكر، ده تحت البهائم يقتلى. طب هب أن المفعول به صبي صغير لا يقتل، إنه لا يعي، ضحك عليه غرر به خدع. والنبي قال رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يحتلم. هب أن المفعول به مكره، مكره هددوه بالقتل، لا شيء عليه إن شاء الله. أي نعم. هب أن المفعول به بهيمة، قل يا راجل. والله الله، الشيخ أبو إسحاق الحويني كان في أمريكا وبيشوف برنامج كده، فلقى فيه إيه، واحد جاي وجايب معاه كلبة أو حمارة، وقال أعرفكم هذه زوجتي. شفت الحمار ينزون عن البهائم في أوروبا وأمريكا، ما ناس شهوانيين إلى أبعد حد على البهائم. طيب واحد فعل هذا ببهيم، هو يقتل والبهيمة تقتل. زنبا إيه؟ أولا حتى ينسى الناس هذه الجريمة، خلاص بقى ما أشفى فلان فعل كذا وأقيم عليه الحد، بس لسه البهيمة موجود، فبقى في الراحة وجاء البهيمة. البعض يغمز ويلمس، شايف الحمارة دي، الله يرحم أبوك الله يكرمك، الحمارة دي مش عارف، لا انسى بقى، انسى نظف. ثم ستخبث، يعني لو كانت تؤكل يؤكل من لحمها لن تصلح. على اي حال ده رأي الإمام أحمد بن حنبل، وهناك من خالف. كذلك يقتل البغاة. النبي قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني كائنا من كان. الله، الأمة أجمعت إن فلان هذا هو أميرها حاكمها، راح تلعنها واحد تاني يشغب عليه يفرق الأمة ويشق عصا المسلمين بدون أي سبب شرعي، هذا يقتل حتى لو كان صحابي. إن صيانة الأمة أعظم حرمة من صيانة دمه. أي نعم. وأكرر هذه الحدود في عنق ولاة الأمور. هذه بعض الدروس والفوائد التي نأخذها من هذه القصة المباركة، ومررنا فيها مرور السهم في الرمية، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا. آمين.